هل نقل الدم للمريض يدخل إليه أي تحريم كاللبن مثلا؟ أفيدنا أفادكم الله. لا، نقل الدم لا يكون مثل الرضاع، نقل الدم لا يجب ولا يكون معه الرضاع. فلو أن زوجا أعطى زوجة تكون من بيت إسعافا لها فإنه لا تحرم عليه بذلك، بل هذا من باب المساعدة كمساعدة بالمال. والرضاع شيء آخر ليس له حكم الدم وليس للدم حكم الرضاع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.